عندما تمارسها تستنبت تنظر الى الارض التي تريد ان تنظر فيها هذه الاعمال التي تريد ان تقوم فيها. ما هي هذه الارض؟ هذه الارض القلب، الشعور الانساني. فلا تقدر في شعورك الانساني وفؤادك النادر وكذلك كل الطاعات. اذا ينبغي ان تعود قبل كل شيء فتبرح هذا الباطن من كيانك تماما كما يصلح الفلاح قبل كل شيء هذه الارض الذي يريد ان يغرس فيها شجره او بذوره. كيف تصلح باطنك؟ تصحح نيتك، تجعل قصدك في كل اعمالك للباري عز وجل. بعد هذا توطن فؤادك على الصبر امام كل ما قد يصيبك من قوارع الليالي والايام، محتسبا ذلك عند الله عز وجل. هذا نوع اخر من انواع اصلاح الباطن. الصدق توطن فؤادك على ان يكون سرك صادقا مع لسانك، صادقا مع جوارحك، صادقا مع سلوكك، لا متشاكسا. السر يسير في طريق والعمل في طريق اخر. نوع ثاني من الاستقرار، مرحله ثانيه المراقبه التي سندرسها الان، مراقبه العبد ربه، توكلك على الله، تفويضك الامر الى الله، الشكر، الاحسان الجميل الذي ياتيك من الله عز وجل الى اخر ما هنالك. هذه الاشياء عباره عن سكه الفلاح التي يستصلح بها ارضه ذهابا ذهابا وايابا، وينظفها من الشوائب والاحجار والاتربه والادران والاشياء الضاره. ولو ان الانسان بدا قبل كل شيء ليقبل على الاسلام بدا بقاطمه الاعمال الظاهره ولم يلتفت الى هذه المعاني التي نحن بصددها، تماما هذا الانسان كالرجل الذي فرح بعده اكياس من البذور جاء بها او اشتراها ورماها وبدلها فوق ارض مستحجره صخريه لم تجري عليها سكه حرص في يوم من الايام. فما هكذا يكون فذاك هذا الانسان لم تبرز في قلبه، لان القلب لم يبين بعد لهذه الاعمال القلبيه والباطنيه، ولذلك تبقى صلاته على السطح ويتخطفها الرياء ويتخطفها العجب ونحو ذلك. بقية الأعمال الصالحة من علم، من عمل، من مجال الذكر، من تعاون في سبيل أمر من أمور الإسلام، كل هذه الأعمال تكون مثل الشجرة التي تقام على ظاهر الأرض دون أن تبرز جذورها في التربة. في الظاهر طبعا تنظر من بعيد يخيل إليك أن شجرة ضخمة قد غرست في باطن الأرض، هكذا يخيل إليك. وضع هذه الشجرة على ظاهر الأرض وجمع من حول جذورها طائف من الحجارة والأقربة ونحو ذلك حتى استقامت هكذا، وشجرة أخرى إلى جنبه. يحيل إليك أنك ترى بستانا. إسلام الإنسان الذي لم يعرف له الضعف هذه الطريقة، مثل الرجل الذي جاء في عدد كبير من الشتل ومن الأشجار أقامها هكذا على ظاهر الأرض وجمع حول الجذور كل منها شيء من الأسئلة، طبعا والله كأنها عبارة عن مفاتيح رائعة، لكن ما تأتي عاطفة شديدة من العواطف حتى تطير كل شجرة إلى جهة. وإن لم تأتي العاطفة ما تكاد أيام تمر حتى تجد أن هذه الأشجار ذبلت ثم ذبلت وتساقط أوراقها وزالت الخضرة منها وتحولت إلى حطب يابس من حطب. ما من ذلكم هو شأن الإسلام المؤمن. ومن هنا قال العلماء كلمة التزكية المتكررة في كتاب الله عز وجل قد أفلح من زكاها أي زكى النفس وقد خاب من دساها. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذه التزكية كلمة مختصرة تعني هذا المعنى، أن تربي قلبك وتهيئه لغرس مبادئ الإسلام وأحكامه الظاهرة، تهيئه. سكة الحرص هنا عبارة عن هذه الأشياء، إن من الإخلاص الصدق المراقبة الصبر الشكر التوكل على الله صدق التفويض إلى الله عز وجل، هكذا يلين القلب حتى تغرس فيه المبادئ والأحكام. يا ترى اليوم المسلمون الذين يكتبون عن الإسلام في مؤلفات أو الذين يتكلمون عن الإسلام في مجال كهذا أو الذين يتناقشون في أمور الإسلام أو الذين يتكلمون في الإذاعات على الإسلام، نعم يا عجبا، أنا أصغي كثيرا أجدهم جميعا يحفظون اهتماماتهم وأحاديثهم في الأعمال الظاهرة التي هي عبارة عن المرحلة الثانية في الاستنباط، الصلاة، الصوم، الحج، نعم هذا حرام، هذا حلال، هذا كذا، أمور ظاهرة. طيب، الحقيقة لم تجد كثيرا من الناس يسمعون. أنا إذا قلت في إذاعة أو أمام آلاف الناس الربا حرام، النظر إلى المحرمات حرام، تحريك الإنسان بالغيبة حرام، إذا قلت هذا الكلام والله لن أجد ولا 10% من يتأثر بكلامي، ولا 10% الذين يتأثرون بكلامي هم الذين بدأوا فأصلحوا بواطنهم وحركوا مشاعرهم ودخلوا في مرحلة التزكية بمقدار ما، هؤلاء هم الذين يتأثرون. فأما الإنسان الذي لم يروض قلبه لا على ولا على الصبر ولا على الصدق ولا على الرضا عن الله ولا على حب الله ولا على النية الصادقة لوجه الله عز وجل، هذا الإنسان قلبه مستعمر بالدنيا، قلبه مستعمر بشهواته الله عنه في كلام صحيح. نعم هذا كلام صحيح، لكنه عندما يخرج لا يستطيع ان ينفذ ما اقول. السبب انه اخذ شجره مني وامن باهميه هذه الشجره، لكن قلبه مستحجر فوضعها وحاول وحاول ان يغرسها ما غرست. لذلك هذه الشجره بقيت لاقل غرور نفسي الفضيل. الانسان الذي اقول له الربا حرام، ماذا قلت له؟ الربا حرام حرام حرام، يخرج فيشم رائحه المرابح الدنيويه التي تاتي عن طريق المعاملات الدوليه، تتغلب عليه هذه الرائحه ويبقى الكلام الذي قلته. هذه مشكله من اهم مشكلات المسلمين في هذا العصر. أما الناس في أكثر الأحيان عندما يتحدثون عن الإسلام يتحدثون عن الإسلام الظاهري في نباته وأشجاره ومواهبه، لكنهم لا يتحدثون كيف نضبط هذه الأعمال الإسلامية وكيف نغرسها في طوايا نفوسنا. قبل كل شيء هذه الأشياء لا بد من الحديث عنها، وهذا ما يهتم به من يسمونهم بالصوفية. وانا في الحقيقة اكره هذه التسمية كما قلت لكم مرة، لا سيما في هذا العصر ولأسباب مختلفة. نعم، منها ان كثير من الناس يظنون ان التصوف اسم شيء غير الاسلام، فهنالك مسلم وهنالك متصوف. هذا الشيء يعني يلفت النظر الى ان هذا التصوف شيء جديد، هذا ولذلك يظن كثيرا من الناس ان التصوف عباره عن بدعه، لانهم سمعوا عن هذا الامر بطريقه خيل اليهم ان هذا بدعه، لكن الحقيقه ليس كذلك. الحقيقه ان هذا المعنى الذي اقوله له عن معنى هذا المعنى الذي كان هو جوهر، هو سر، هو محور. اذا لم يوجد هذا المحور فالخشوع لا يوجد، واذا وجد فان الخشوع تصدر سرا من اسرار النظام. هذه حقيقه ينبغي ان نعلمها، وهذا هو المعنى الذي عناه رسول الله بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بيني وبين أن أصل إلى هذه الدرجة مراحل. ما هي هذه المراحل؟ تصحيح النية، تعويد القلب على الصدق، على الصبر، على مراقبة الله، على حب الله، على الخوف من الله، على الرضا عن الله، على التوكل على الله. اذا وجدت هذه المشاعر وجد هذا الاحسان الذي يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الربانيون هم الذين اهتموا بهذا المعنى، الفوا كتبهم في تربيه القلب وهو سر الاسلام ونبضه. لا تعنيني التسميات، تعنيني المعاني والحقائق. شيء لا ريب فيه ولا اشكال فيه ابدا بشكل من الاشكال، ولان في هذا العصر او جلنا في هذا العصر لا يعنى بهذا المعنى القلبي، فقد بدا اسلامنا كما تلاحظون اسلاما في على هذه المقاومة لم يلتقم على هذه الصراحة التي يتكلم عنها الإمام النووي والتي جعلها الثلث الأول من كتابه اقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. لذلك تجدون أيها الإخوة كثير من المؤسسات الإسلامية تتنازع اليوم إلى أن المشكلات النفسية التي تدعو العالم تدعو المسلم أيضا، بل المفروض أن الإسلام هو يجعله في عصم. الأمر ليس كذلك، فهنالك مشكلات نفسية تمزق المسلمين وتفرق صفوفهم وتجعل الخصومات تحتاج فيما بينهم. مشكلات نفسية كثيرة، كثير من هؤلاء الناس الآن يتساءلون جهرا ما علاج هذه المشكلات النفسية. أرسل إلي من قبل مؤسسة علمية إسلامية ضخمة في العالم كلها معروفة، طلب مني أن أكتب تحت عنوانه علاج المشكلات النفسية في المجتمع المسلم. هذا البحث أو هذا الطلب اعتراف واضح بأننا نعاني من مشكلة، لأننا قفزنا من التطبيقات الظاهرية للإسلام ولكننا لم نجتز هذه المراحل التي نتكلم عنها. لذلك المشكلات النفسية أصلا ما أعرفها، لأنها صلاة شكلية مثل تلك الشجرة التي أقيمت على ظاهر الأرض أو الظلام. الحج لا يحلها لأنها أعمال ظاهرية، القلب في واقع هذه الأعمال في واقع. لذلك المشكلات تغزونا. أين هو الحب في الله؟ أين هو التضامن؟ أين هو التعاون؟ أين هو الإنصاف؟ نحن نجد المسلمين بدلا من ذلك فئات شتى تتناحر وتتخاصم. هذا اعتراف بأننا قد تركنا حلقة عامة من حلقات الإسلام. فما هي؟ أنا عندما أريد أن أتحدث عن علاج المشكلات النفسية، أين أجد هذا العلم؟ أين أجد؟ مستحيل أن أجده إلا في تزكية النفس. هذا الذي أتكلم عنه، تزكية النفس عن طريق مراقبة الله التي سنتحدث عن المراقبة، لكن عن طريق الإكثار من ذكر الله، عن طريق ترويض القلب على الرضا عن الله، حب الله، الخوف من الله، تعظيم الله، التوكل على الله، الصدق مع الله، ترويض القلب على جعل النية خالصة لوجه الله. هذه أعمال خاصة لا تقام، لكن أمر عام جدا جدا. وهذا هو الذي يسميه كثير من الناس باسم التطور. كل ما هنالك أن علينا أن نكون رقما على هذا المعنى العظيم القدسي أن لا يتسلل إليه أمر بدعي من الدين وأمر يعني يجعل هذا الدعاء يعود في القلب دائما. يعني ينبغي أن يكون هذا منضبطا ومقيدا في قيود شرعية من كتاب الرسول. إذا هذا ما أحببت أن ألفت النظر إليه. الإمام النووي بدأ على خلاف ما نبدأ نحن. إذا واحد بدأ كان يكتب كتاب الإسلام أراد أن يتكلم عن الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة العقيدة الإسلامية وبعدين السلوك العمل لبناء المجتمع الإسلامي وما إلى ذلك الأعمال الحركية، لكن لا أحد منا يذكر هذه الخطأ إطلاقا. وهذا خطأ كبير جدا في ما بعد حديث سيدنا عمر الطويل، وفيه ان جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحسان، فقال له رسول الله ما عبد من الاحسان؟ فقال الدين ان تعبد الله كانك ترى المرسل. فان لم تكن ترى فانه يرى. هذه الرتبه كالسابق، لكن لم تستطع ان يفيض قلبك شعورا برؤيتك لله عز وجل من صفاته، وهذا ما يسمى بوحدة السجود. لم تصل الى هذه الدرجه، فاقل المراتب ان لا تنزل على درجه السن. الدرجه الثانيه هي ان تعلم انك وان لم تكن ترى صفات الله بعين قلبك، فكن على يقين ان الله دائما يراك. هذه هي الدرجه الثانيه. اذا المراقبه هي الدرجه الثانيه من درجتي الاحسان، والاحسان هو الاسلام، هذا الاحسان. اذا خرج من السلوك الاسلامي هذا الاسلام كجسد خرجت منه بدون ان يختلف. هذه المراقبه من مستلزمات الايمان. ايمان بدون مراقبه ايمان كامل. واظن انكم تذكرون ونحن نقرا في خواتيم حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى مناجاته، يقول في مناجاته: الهي عميت عينا لا تراك عليها رقيبا، الهي عميت عينا لا تراك عليها رقيبا. كلمة عميت هذه ليست دعاء على هذا الانسان، ولكنها اخبار عن واقع، بيان الواقع. اي العين التي ترى الدنيا من حولها دون ان ترى انك رقيب عليها في كل نقمة وسكنة، وفي كل لحظة من لحظات الزمن، وحيز من حيزات المكان. هذه العين التي لا ترى انك رقيب عليها هي عين العمياء، وان خذل اليها انها تبصر. وربما رأت العين العمياء الاشياء فعشيت برؤيتها وعزلها من العمى، يخيل اليها انها ترى طريقا ولكنها لا تتبين الاشياء. فيقول ابن عطاء الله السكندري: العين التي ترى السماوات وما فيها، وترى الارض وما عليها، وترى النبات، وترى الحيوانات، وترى عظيم صنع الله، بل ترى نفسها. نعم، هذه العين التي تنظر الى مظاهر صنع الله عز وجل، فلا ترى انك يا مولاي رقيب عليها من خلال هذه المصنوعات، لا ترى شيئا. وان خير اليها انها هي فعلا عمياء. الطبيب الذي ينظر الى دقائق الجسد ويذهب الى العروق الاحتياطيه التي وضعت الى جانب العروق التي تؤدي وظائفها، حتى اذا احتاج الطبيب الى استئصال عبء او شريان، جاء الشريان الذي يليه ليقوم مقامه وليحل محله. هذا الطبيب الذي يرى هذا ولا يرى الرب ولا يرى الله عز وجل وهو يراقبه، اليوم. ولذلك نقول الانسان الذي امن بالله مستحيل ان ينفك ايمانه بالله عن شعوره بمراقبه الله عز وجل. هذا المعنى نقراه في القران ونقراه في كثير من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما القران في كثير من الآيات، كثير جدا، منها قول الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا الكلام لرسول الله، ولكن هذا الكلام الموجه الى رسول الله موجه على سبيل التبادل الى كل فرد على طريقه العموم البلدي في كل جنه. الذي يراك حين تقوم حال حالات الانسان، او تقوم الى طاعه او صلاه، وتقلبك في الساجدين يراك ليلفت نظرنا الى ان نعلم ان الله رقيب عليه. ايضا من مثل قول الله عز وجل: وهو معكم اينما كنتم. كلام مخيف وكلام عجيب، وهو معكم اينما كنتم. وهذا الكلام او هذا المعنى مكرر في كتابه. نقرا من ذلك قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا الكلام ايضا مكرر في كتاب الله عز وجل. ايضا نقرا هذا المعنى في قوله عز وجل: ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. نقرا هذا في قول الله عز وجل: يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. خائنة الاعين تعبير قراني رائع اطرب العرب بلاغة، ولعل هذه الكلمه خائنة الاعين من الكلمات التي اغنى بها القران اللغه العربيه. كلمات كثيره ما كانت موجوده، مثل كلمه منقع، مثل كلمه طبحه، مثل كلمه حرور، مثل كلمه بلغ اشده، مثل كلمه خائنه الاعين. هذه كلمات قرانيه عندما جاء بها القران حكي بها العرب واغنوا بها نثرهم وشعرهم. خائنه الاعين كنايه عن العين التي تسترق النظر استراقا. الحقيقه ان الانسان يملك ان يسرق بعينه اكثر مما يملك ان يسرق بيده. سرقه اليد تسرق النظر، لكن من الصعب على الانسان ان يغمض اجسامه ثم يتسلل بنظراته الى حيث يتظاهر انه لا يسرق. نعم، صار في نفق مظلم وسط سواد ليل مظلم، هذا اسمه مستخدم بالليل. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخدم بالليل وسالب بالنهار. سالب يعني يسير هكذا، اخذ كلمه سالب من سرب الماء يسلبه. اذا سطحته على ارض مستويه او صخريه مثلا مستويه هكذا، تجد ان الماء يتسرب هكذا يمينا وشمالا ويبرق من بعيد. هذا اصل معنى سواء. فيقول الله عز وجل: سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسواء ومثل هذا الفقه الكثير كل ذلك نقص على ان الله سبحانه وتعالى يراقب. هذا دليل على مراقبة الله. اما نحن سنتكلم في هذا الباب عن مراقبة الانسان لله. واضح الامر الذي قلت ان اقوله. هذه الايات تؤكد مراقبة الله لله. لكن ما علاقتها بما ينبغي ان تكون عليه حالنا من مراقبتنا لله؟ العلاقة واضحة. اذا علمت ان الله مراقبني ويرى خواطري ويرى كل شيء في قيامي وتاكدت من هذا فالنتيجه التي لا بد منها انني ساراقب الله دائما. ساراقب الله دائما. اذا ما اردت ان افعل شيئا اقول الله يراني. اردت ان اسير الى مكان الله مطلع علي. آتي بمثل غير الله المثل الأعلى بلا تشبيه. يعني عندما أعلم وأنا أسير في مكان ما أعلم أن هنالك عيونا وانقطاع من قبل الدولة تلاحقني أينما كان. عندما أعلم هذا عندئذ ما الذي بيحدث في كياني؟ كلما تعرضت حركي أتعرض على ضوء معرفتي أن هؤلاء مراقبوني. كلما وقفت عند إنسان، كلما قلت كلمة، كلما اشتريت شيئا، بعت شيئا، كلما وقفت على إنسان، في كل الحالات أحاسب نفسي. ترى الذين يراقبون من الآن يعني هل ينتقدون علي شيئا من هذا أم لا ينتقدون؟ إذا إيماني بمن يراقبني ممن أقدر شأنه يولد في كياني المراقبة هذه هي العلاقة بينهم. فقط أريد هنا أن نقف وقت عزيمة أمام قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. ما معنى هذا؟ هل نؤولها أن نبقيها على ظاهرها؟ جمهور العلماء من سلف وغيرهم أول معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه. وهو معكم بعلمه أي فهو يعلم ما تصنعون ما تسرون ما تجهرون به. وهنالك ما فسرها على ظاهرها دون تأويل وهو معكم أينما كنتم. قال وهو هذا عن كثير من العلماء ومنهم سفيان بن عيينة. قال كل آية من هذا القبيل تقرأها في كتاب الله تفسير هذا وتجد ما وراء ذلك من الله عز وجل. قال الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم تقول امنت بان الله معنا اينما كنتم. فان سالك سائل كيف يعني ان الله معك اينما كنتم؟ تقول معنى هذا الكلام كما اراد الله سبحانه وتعالى. انا اؤمن بان الله معنا ايما كنتم. ومن ذلك قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الله في السماء وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. نفس الكلام. فمن الناس من وقف في هذه الآية عند ظاهرها مثل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. أي استوى الله على عرشه كما استواء يليق بربوبيته. نعم كما كيف. كذلك قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله كما قال هو في السماء إله وفي الأرض إله. فإذا قال يعني بأنه يعني كذا نقول له لا ندخل في متاهات التدريب فنقف عند فهي مجتهد ولا الحق. وانا تقول هو معكم اينما كنتم على ظاهرها. نعم دون كيد ودون تحييد للمكان بالله في مكان معين. فاذا قال لا انا الذي على حق وانت على باطل فهذا اختلاف على موازين العلم. كما انك تملك ان ترى معنى لهذه الايه بما انا عرفتها كذلك انا اثق هذا. نعم وباب التاويل في كتاب الله عز وجل له مقاييس من ضبطة في كثير من الحالات ما يقع فيها كثيرا لكن له مقاييس خاضعة للنظر في بعض الحالات فيقع في الاختلاف. فأنا لا أتلك إلى تبديع وتفسير وأنت أيضا لا تنسبني إلى تصديق ولا تبديع. كلام واضح أيها الأخوة. يعني مثلا الله عز وجل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. من العلماء من قال وجاء هكذا لا نستهجى نجيئا يليق بجلاله. من العلماء من الله وقال اي وجاء امر. هل انت من وقع احدى الفئتين مثلا ولكي ازيدكم معرفه من الذي اول رجل من اعظم واجل ائمه السلف وممن يضرب بهم المثل في انهم من خيره السلف الصالح الامام احمد بن حنبل فسر قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا اي وجاء عمره. الامام البخاري يروي حديثا مشهورا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وامرأته استضاف جماعه فقدم الرجل وامرأته عشاءهما الى هذه الدفاه وطاف الرجل وامرأته طاويين فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ضحك ربكما من فعالكما الميت. ضحك يعني حقيقتنا أن أولها الإمام وهو الصلاة الصالح قال ضحك أول الضحك الثاني عز وجل يقول آلكم إلا وجهه. من كبار علماء السلف من فسر الوجه بالذات والوجه اسم لجزء من كلام أول كثير من علماء السلف هذه الآية وفسر الوجه بالذات قالوا تأتي كلمة الوجه كناية عن ذات الإنسان فأنا أفعل هذا لوجه الله يعني ليه؟ لذات الله سبحانه هذا تعويض. ابن تيمية يكتب أول هذه الكلمة وجد بالجهة. نعم كل شيء عارف إلا وجهه أي إلا الجهة التي يراد الله سبحانه وتعالى. إذا في تأويل أم لا يوجد تأويل؟ فترى لو فرضنا أننا اعتدتنا برأينا فقط رأي أكيد أنا كإنسان عندي شيء من المعرفة قد يعني أميل إلى إما التأويل أو عدم التأويل. إذا كنت أعتد برأيي فقط وفسقت أصحاب رأي آخر معنى ذلك أولئك العلماء الأجلاء ماذا كانوا يسمعون بعضهم ببعض؟ كانوا كثر بعضهم بعض وناس فسروا الوجه بالسر ناس فسروا الوجه بالجهة وناس فسروا الوجه بالجهة قالوا الله أعلم قال وجاء مجيء يليكم جلاله بربه. الامام احمد قال لا وجاء امر. لا الامام احمد فسق الاخرين ولا اولئك فسقوا الامام احمد. اريد هذا المعنى ان يظهر جليا حتى اذا اتسعت مداركنا العلميه انتصت هذه المدارك هذه الحادثه التي يعني اربكت المسلمين وجعلت العلاقه فيما بينهم قائمه على اساس تشنج وعلى اساس خصومات لا نهايه لها. وذلك فئه وهي التي ترسم نفسها الى السلف اليوم ترسم والتي ابدعت في نفسها بضعه بركه كلمة سلف ما كان هذا الاسم موجود لا في صدر الاسلام ولا في عصر التابعين ولا تابعي التابعين ابدا، وانما رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نسمي الكتلة التي تسير على الحق سواء بالجمع بأهل السنة والجمع. وما سمعنا احدا اقتطع من هذه الكتلة قطعة وابدع لها اسما اسم السلف ابدا. ولذلك اقول هذا اسم مبتدع جديد فهو انهم هم الذين يقولون ينبغي ابو الحسن هؤلاء ان طاب لهم ان لا يؤولوا فسقوا وربما كفروا وفسعوا المؤول، وان طاب هذا ان طاب لهم ان لا يؤولوا وان طاب لهم ان يؤولوا كفروا او فسقوا او بدعوا غير المؤول واضح. فمثلا القران قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال لا ينبغي ان نؤول ابدا اطلاقا. فان اول انسان القاء ان الله يعني الرحمن استوى الهيمن على عرش هيمن نزل هذا الانسان الى الفسق او البدعه او ما احسن. طيب ماذا تقول في قول الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم؟ ماذا تقول فيها؟ ماذا تقول في قوله تعالى وهو اقرب اليكم من عدو الوليد؟ نعم يؤولون. فكما انك يعني اعطيت لنفسك الضوء الاخضر ان تؤوله اعطي الضوء الاخضر ان اؤول ايضا واضح كده. واعطي ايضا الحق في ان اجتهد في نقطه اللغه العربيه اعطتنا مجالا فيه الاجتهاد. فلا نحن ناسب مسلمين جمعنا واياهم السير على صراط الله بلا بدعه ولا بلا فسق، ولا انت تنسب اخوانك ايضا الذين يسيرون معك على هذا الصراط بلا بدعه بشكل من الاشكال. نعم هذا المعنى ينبغي ان ندركه جيدا. الان بمناسبه نقص الضروره ان اقول هذا الكلام، ولكن لا عجبا بعصبيه تحمل اناسا بين الحين والاخر يطلبون مني ان بكتاب او بلسان الا احرك لساني بنقد على التلفزيون. لا تنتقد السلفية ابدا. ليش يا اخي؟ لانهم فوق احتمال الخطا؟ لا. الذين هم فوق احتمال الخطا المالكون الرسل والانبياء بعد ان اكرمهم الله بالرساله عند جمهور العلماء. طيب فاذا كان هؤلاء الذين ينتسبون الى اسم ابتدعوه في هذا العصر وسموه السلف يجوز عليهم الخطا، فلماذا لا يجوز لمسلم ان ينتقدهم في امر قابل للنقد؟ نعم أن تنتقد فلان لا مانع، فلان لا مانع، فيها لا مانع، لكن هؤلاء مقدسون، لا تنتقدهم بشكل من الأشكال أبدا. حديث لماذا؟ نحن في نطاق الحديث في القضايا العلمية نمسك بمحور هو المدار، ما هو دليل العلم؟ هذا الدليل العلمي نجيب معه أن يرفع، فإن أشر هذا الدليل العلمي على أن فلانا مخطئ إذا نقول عنه مخطئ، مخطئ ولا غير في هذا، ولم ننسبه بخطئه لا إلى مخطئ ولا إلى ظلام، وإذا أشار إلى رأي أنه قال نقول بعده الصواب، ومع هذا نقول هذا اجتهاد منا يحتمل خطأ، وكما نقول إن اجتهادنا يحتمل الخطأ، فكذلك ينبغي أن يقول الآخرون عن اجتهادهم أنه يحتمل الخطأ. نعم، وهذه من جملة أمراضنا وأوضاعنا في هذا العصر. نعم، وهي من جملة الأسباب التي مزقتنا. مرة كنت أقول ما أقول كتبت هذا في كتبي، نعم، عن جماعة، نعم، في مسجد من مساجد أوروبا، هذا فيما بينهم انخفاض وتشاحن ثم تضاربوا ثم دخلت الشرطة الأجنبية فيما بينهم، أمر محسن. يقول لي أحدهم أقسم عليك بالله، نعم، أن هؤلاء الذين يعني كان السبب تقول هم هؤلاء السلفيين، فلولا أن أولئك خاصموهم هل كانت تقع هذه الخصومة؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القيادة ينبغي أن تكون لهؤلاء، وينبغي أن ينصاع جميع المسلمين لقولهم ولرأيهم حتى لا تفعل، وإلا فلا بد من يقع الخصام، عشان ما يقع الخصام اسمع كلامي، يعني لازم تسمع كلامي ولازم تمشي ورائي ولا تتبع الخصومة. أنا أرضى بأن تكون سائرا الطريق التي تجتهدها قوة الشر، ولا أكلفك أن تمسير وراءها، ما تقدر، فلنفعك ما وتبقى أحبة وإخوانا، أليس كذلك؟ يعني لو فرضنا أن بعضا من إخواننا رأوا أن الصلاة على رسول الله جهرا بعد الأذان أمر سائر ومشروع، لأن الرسول أمر المؤذن أمر الناس إذا سمعوا الأذان أن يقوموا كما لكم ثم يصلوا على رسول الله، والمؤذن سمع نفسه كي يؤذن، وسواء أذن جهرا أم سرا سيا، على كل اجتهاد قد يكون مسلما قد يكون خطأ. إذا مارست فئة في هذا الاجتهاد وفئة أخرى ترى لا، المؤذن ينبغي أن لا يرفع صوته الصلاة على رسول الله جهرا. إذا الفئة الأولى وطعها رأي الفئة الثانية، والفئة الثانية وطعها رأي الفئة الأخرى، هل يتخاصمون؟ هل يتشاحنون؟ هل تدخل الشرطة فيما بينها؟ لا يقع ذلك، بل ما الذي حصل؟ أي الفئتين ضاعت سرعة الأخرى؟ أيهما؟ الفئة التي تسمي نفسها السلف هي التي ضاعت، هي التي أرادت أن يكون الكلام كلاما، وأن يكون الحكم حكما، وأن يكون كل رأي غير رأيها رأيا باطلا، وإلا فالخصام، وإلا فالشقاق، وإلا فالضرب والهج. هل هذا أمر سهل؟ أمر اجتهاد. أنا عندما أؤذن في الحقيقة في بعض الأحيان وأصل إلى آخر كلمة في الأذان أخفض صوتي عن طبقة الأذان العادية، حفيظا يسمعه من حولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة السامة. هذا ما أستفيده في التفريق بين لهجة الأذان أن الأذان انتهى هنا وبين الصلاة، هذه سنة المتصلين. لكن عندما وجد إنسانا آخر أذن ووضع صوته في هذه الصلاة لا يجعل من ذلك مشكلة وهو أرضى مصيبة كما أريد أنا، واجتهد أو قلد مجتهدا في هذا. وعندما أسمع إنسانا يؤذن ولما انتهى من أذانه سكت فلم يصلي على النبي لا جهرا ولا سرا، ممكن أن أقول له لقد تركت سنة يا أخي ولو سرا في نفسي. قل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هكذا ينبغي أن يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض؟ لا، هذا ليس كذا. الرأي هو الذي ينبغي ان اجعل منه سيفا وفرقانا واجعل منه رمحا واجعل منه سلاحا، ورأي الاخرين ضرار. ومن اجل هذا اذا ينبغي اينما حدث ان تلزم الناس باتباعي، فان لم يتبعوني اخاطبهم. وان قلت يا اخي من قال اتبعوني ليش انتوا السبب؟ ليش ما عم تتبعونا؟ يوم الثلاثون ما ضربت يا اخي. هل الزم الله البشر جميعا ان يتبعوكم؟ على اي اساس؟ وانا اذا اقول انتم اتبعونا، لماذا لا يكون الحق في جانبي ويكون اذا لو سرنا في هذا الموقف لتمزقنا شر ممزق، لتمزقنا شر ممزق. هذه مسائل اجتهاديه يقع المسلمين ان يجتهدوا ما فرض لهم الاجتهاد، اللهم الا ما دل عليه صريح القران وصريح السنه واجمعت عليه الامه. هذا الشيء لكن هذه المثل مثلا موضوع الصلاه ستجدون المساله لها انتصار ولها مجال كبير جدا. اذا اعود فاقول قول الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم يتضمن هذه الحقيقه. ان قلنا نؤول هذه الايه ونقول ايوه ومعكم بعلمه فهذا